اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والتسعون أو المجلس الثاني والتسعون من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر عام 40 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم سيكون إن شاء الله عن الحجب، فصل في الحجب. الحجب يا إخواني المقصود به هو المنع من الميراث لمن كان يمكنه أن يرث. إذن هو يحجب عن الميراث لوجود شخص آخر أقرب للميت فيمنعه ذلك الشخص من أن يرث. وهذا الحجب هو قسمان، هو إما حجب إسقاط بمعنى أنه لا يرث بتاتا ولا شيء، أو حجب نقص بمعنى أنه يرث أقل مما كان سيرث لو لم يكن ذاك الشخص موجودا في عداد الورثة. وحجب النقص هذا هو على أضرب، إما أن ينقصه عن فريضته، وإما أن يجعله ينقله من الفريضة إلى التعصيب، من الفرض إلى التعصيب، وإما أن ينقله من التعصيب إلى الفرض، إما أن كان سيأخذه بالتعصيب فيأخذ بالفرض. إذن إما أن ينقص عن فرضه، وإما أن ينتقل من التعصيب إلى الفرض، وإما أن ينتقل من الفرض إلى التعصيب. وسنأتي على ذكر ذلك بذكر كل واحد من هؤلاء بحسب ما ذكره المؤلف رحمه الله. والمؤلف رحمه الله ذكر يعني مختصرا ذكر أهم ما يحتاجه الإنسان، يعني ذلك المؤلف رحمه الله لم يطل، كما أنه أعطى ما يمكنه أن يكفي الإنسان المبتدئ جزاه الله خيرا. فنقول قال رحمه الله: فصل. الحجب قسمان، حجب إسقاط وحجب نقل، حجب إسقاط وحجب نقل. وحجب نقل، أما حجب الإسقاط فلا يلحق من ينتسب أو ينسب إلى الميت بنفسه. إذن بدأ بذكر حجب الإسقاط، وهو الذي يحجب فيه الشخص بحيث إنه لا يرث شيئا، وهذا يلحق جميع الورثة إلا الذين يرثون مباشرة عن الميت. مثل من؟ مثل الأبناء، لا يوجد من يحجب الأبناء. مثل الآباء، لا يوجد من يحجب الآباء. وذلك هو قال هنا: فلا يلحق من ينسب إلى الميت بنفسه كالبنين والبنات، إذن الأبناء سواء كانوا ذكورا أم إناثا، والآباء سواء كانوا آباء أم أمهات، ومن في معناهم الزوج والزوجة. لا يوجد هناك شخص يحجب الزوج عن ميراثه أو من يحجب الزوجة عن ميراثها، هذا لا يوجد قط. إذن والزوج وإذن كالبنين والبنات والآباء والأمهات ومن في معناهم الزوج والزوجة، ويلحق من عداهم. إذن كل من عدا هؤلاء يتصور أن يلحقه الحجب، بمعنى أن لا يرث من الميت لوجود شخص أقرب إلى الميت. ثم بدأ يعد هؤلاء فردا فردا، ومتقريبا 13 فردا. فقال: ويلحق من عداهم، فابن لابني يحجبه لابن، فابن لابني يحجبه لابن. إذن النموذج الأول أو الفرد الأول الذي يحجب ابن لابن، يعني الحفيد. فإذا تصورنا رجلا مات وله حفيد ابن ابنه، من الذي يحجبه؟ قال: فابن لابن يحجبه لابن، يعني يحجبه أبو هذا الحفيد الذي هو الابن المباشر للجد الميت، ويحجبه أعمامه. فإذا كان الأعمام حجبوا من بعدهم، وهذا أمر طبيعي لأنه أقرب إلى الميت. إذن الجد يحجبه ابنه، عفوا، الجد الحفيد، يعني الابن لابن يحجبه من أن يرث من جده الأبناء المباشرون للميت وهم أبو هذا الابن أو أعمامه. واضح إخواني؟ ثم قال: والجد يحجبه الأب والإخوة مطلقا. والجد يحجبه الأب. إذن الآن انقلبت الصورة، انقلبت الصورة. إذن الحفيد يحجبه أبناء الميت، ويحجبه حقيقة أبوه وأعمامه. واضح؟ نقلب الصورة الآن. الجد، من يحجب الجد عن أن يرث من حفيده؟ مات الحفيد، هي هكذا يجب أن تتصوروها. عندما نقول الجد كذا كذا، يعني ننظر إلى الميت. الآن مات شخص وله جد، من الذي يمنع هذا الجد من أن يرث؟ يمنعه الأب، يمنعه الأب. إذن إذا كان هناك أب لهذا الميت، إذن جده لا يرث منه، لأن الأب موجود. واضح إخواني؟ طيب، جيد. ولكن لا نقول هنا يمنعه الأعمام، لأن الجد أقرب للحفيد من أعمامه، لأنه يدلي به ولأنه من صلبه. واضح؟ أما الأعمام فليس من صلبهم، هو في الحواشي. ودائما الآباء والأبناء أقرب للمرء من الحواشي. الأصول، نقول الأصول أقرب من الحواشي، والأصول مقدمة على الحواشي، ثم الأقرب فالأقرب، كما ذكر ذلك في التعصيب. العصبات كلما كان أقرب إليك كلما كان أولى من أن يرث من غيره. ولذلك لما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، إذن كلما كان أقرب كان أقرب إليك. فعمك المباشر أقرب من عم عمك، وابن عمك المباشر أقرب من ابني أو حفيد عمك، وهكذا، أو من عم أبيك، ابن عم أبيك، أو ما إلى ذلك من الأمور. واضح إخواني؟ طيب، إذن ذكرنا الحفيد والجد، ونذهب الآن إلى الحواشي. قال: والإخوة مطلقا يحجبهم الابن وابنه وإن سفل. شخص مات وله إخوة، شخص مات وله إخوة، من يحجب هؤلاء الإخوة؟ من يحجب هؤلاء الإخوة عن أن يرثوا من هذا الشخص؟ أولاده. إذا كان له أولاد فأعمامهم لا نصيب لهم في الميراث معهم، الأولاد الذكور. إذن الإخوة يحجبهم ابن الميت وابن ابنه، يعني الأحفاد أيضا. فإذا مات شخص وله إخوان وله أولاد، سواء كان ولدا واحدا أو كانوا أولادا، فإن هؤلاء الأولاد يرثون الشخص الميت وإخوانه لا يرثون شيئا. فإن لم يكن له ابن مباشر لكن كان له حفدة، فأيضا الأحفاد يرثون ولا يرث الأعمام، يعني أعمام أبيهم لماذا؟ لأنهم من صلب هذا الميت، فهم أولى من الحواشي. فأحفادك أولى بك من إخوانك، أحفادك هم امتداد لك، إخوانك ليس امتدادا لك. واضح يا إخواني؟ الصورة واضحة؟ جيد. قال والإخوة مطلقا يحجبهم الابن وابنه وإن سفل، يعني وإن نزل الابن الحفيد، ابن الحفيد طبعا لا يتصور، يعني لو تصورنا أقصى ما يمكن أن نتصور حفيد الحفيد، إذا افترضنا رجلا تزوج فور بلوغه وابنه تزوج فور بلوغه، يعني يمكن أن تتصور صورة من هذا الشكل. ثم مات كل من بينه وبقي هو فقط، فيرث وإن كان لهذا الجد الأعلى إخوة فلا يرثون، ويرث هذا الحفيد. واضح؟ طيب. قال والأب وبنو الإخوة يحجبهم آباؤهم. قال الإخوة يحجبهم الأب أيضا، يعني مات ميت وله أب وله إخوة، هل يرث الإخوة مع وجود الأب؟ لا، لا يرثون، يرث الأب ولا يرث الإخوة، لكن الأب لا يحجب الأحفاد الأبناء، لأن كليهما يدليان بنفس النسبة، وهذه لا حساب لوحدها. لكن المقصود هنا أن الأب، أب الميت لا يحجب أبناءه لكنه يحجب إخوانه. واضح إخواني؟ جيد. إذن قال والإخوة مطلقا يحجبهم الابن وابنه وإن سفل، والأب يعني ويحجبه الأب، وبنو الإخوة يحجبهم آباؤهم ومن يحجبهم. إذن وبنو الإخوة مات شخص وله أبناء أخ، وله أبناء أخ، هكذا تصوروها، شخص مات ولا يوجد أو له أبناء أخ، في حالة عدم وجود أي شخص آخر فإن أبناء أخيه يرثونه. طيب ما الذي يحجب أبناء الأخ عن أن يرثوا عمهم؟ يعني يمنعهم وجود أبيه، يمنعهم وجود أبيه. إذن إذا كان الأب موجودا فأبناء الأخ لا نصيب لهم في الميراث. واضح؟ ويحجبهم أيضا آباء أولئك الأبناء، يعني مثلا الإخوة، إخوة الميت. إذن إذا مات ميت وله إخوة، هل أبناء الإخوة يرثون معهم؟ لا، لا يرثون، يرث إخوانه في حالة عدم وجود أي وارث إلا هم، لأنهم أولى رجل ذكر. واضح؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بها. هذا الحديث هو أصل لكثير من هذه المسائل التي نذكرها. إذن ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فمن أولى الذكور بالرجل الميت؟ إخوانه أم أبناء إخوانه؟ إخوانه. إذن أخوك أقرب لك من ابن أخيك. واضح؟ إذن وبنو الإخوة يحجبهم آباؤهم ومن يحجبهم. كيف ومن يحجبهم؟ قال يحجبهم وبنو الإخوة يحجبهم آباؤهم ويحجبهم أيضا من يحجب آباءهم. من يحجب آباءهم؟ ومن يحجب آباءهم والأب إذا كان الأب موجودا، إذن هو أيضا يمنع أبناء الأخ من أن يرثوا، والابن أبناؤه، أبناء ابن الميت وإخوانه أيضا. وإن سفل الأب، يعني إما أن يكون الأب والجد وما إلى ذلك، أو الأحفاد وما إلى ذلك، فإذن هؤلاء يمنعون أبناء الأخ من أن يرث. واضح؟ يمنعون أبناء الأخ من أن يرثوا. طيب قال اللهم صل على سيدنا محمد وآباؤهم ومن يحجبه، والجد والعم يحجبه بنو الإخوة، يحجبهم أيوة، والجد والعم الجد والعم يحجبه بنو الإخوة ومن أصبره ويحجب أيضا بني الإخوة الجد. لا هذا ذكرنا يحجب بني الإخوة الجد. لو كان للشخص جد أيضا فإنه يحجب أبناء الأخ من أن يرثوا. وهذا يعني ذكرنا. نعم. والعم، العم من الذي يحجب العم من أن يرث؟ شخص مات هلك هالك كما يعبر عنه العلماء في الفرائض، يقول هلك هالك وترك عما. هذا العم من المفترض إذا لم يوجد أي أحد من الأبناء أو الآباء أن يرثه العم، أو الإخوة أن يرثه هذا العم. طيب من إذا وجد منع العم من الميراث؟ قال والعم يحجبه بنو الإخوة. عم الهالك يحجبه أبناء أخي الميت لأنهم أقرب إليه من عمه. إذن ويحجبه من يحجبهم، من يحجبهم؟ من يحجب بني الإخوة؟ من يحجبهم هم آباؤهم، يعني إخوة الميت، إخوة الميت، لأن أخاك أقرب إليك من عمك. إذن هو يحجب أيضا العم من أن يرث. والأب والجد، الأب والجد أيضا إذا وجدا فإنهما، إذا وجد الأب أو وجد الجد فإنه يحجب الأعمام من أن يرثوا من هذا الميت. واضح؟ طيب إذا العم يحجبه أبناء أخي الميت، ويحجبه أيضا أبو الميت وجد الميت. واضح؟ طيب جيد. أبناء العم، أنت أو شخص هلك هالك وترك أبناء عمه، ابن عم، هذا ابن العم من الذي يحجبه؟ قال وابن العم يحجبه أبوه ويحجبه أيضا من يحجبه. ابن العم يحجبه العم، قال أبوه يعني العم. إذن إذا هلك هالك وترك ابن عم وترك عما، العم يحجب ابنه. واضح هذا؟ ويحجبه من يحجب العم، أو من يحجب العم؟ من يحجبه؟ الأب ويحجبه الجد. إذن هذان أيضا يحجبان، إذا حجب العم فبالأولى يحجب ابن العم. واضح؟ إذن إذا حجب العم فبالأولى يحجب ابن العم. طيب وبنات الابن يحجبهن الواحد من ذكور ولد الصلب. بنت عمك، استنى، وبنات الابن، بنت هلك هالك وترك بنات ابن، فمن يحجب هؤلاء البنات؟ بنات الابن يعني حفيدات، يعني حفيدات يحجبهن أبوهن. الحفيدات يحجبهن الإبن. إذن هلك هالك وترك بنات إبن يحجبهن الواحد من ذكور ولد الصلب. إذن يحجبهن الأب والعم كذلك، أعمامهن. إذن إذا وجد الأعمام ووجد الأب فإن الأحفاد لا نصيب لهم في ميراث الجد، لا نصيب لهم في ميراث الجد. طيب بنت الابن يحجبهن، إذا افترضنا أن لديك أبناء يعني بنات ابن ولديك يعني للميت هلك هالك وترك بنات ابن وترك أيضا بنات من الصلب مباشرة، نحن قلنا إن الإنسان لو مات وترك بنتا وترك بنت ابن فإنهما يتعصبان مع بعضهما للذكر مثل حظ الأنثيين، صح ولا لا؟ لأن البنت كم تأخذ من أبيها؟ النصف، وبنت لابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، صح ولا لا؟ هذا ذكرناه. طيب هذه يكون منها على الذكر. قال وبنات الابن يحجبهن الواحد من ذكور ولد الصلب، إذا كان له ولد فإنه يحجب بنات الابن، إذن العم عم البنات يحجبهن. هلك هالك وترك ولدا وترك بنات ابن، العم يحجب البنات، هذا واضح، واضح من ذكور. ويحجبهن أيضا لاثنتان فصاعدا من بنات الصلب، البنتان كم تأخذان؟ الثلثين، الثلثين، صح ولا لا؟ البنتان بنص الآية في القرآن تأخذان الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر، فإن كان معهن ذكر يعني الحفيدات كم يأخذان؟ يأخذان للذكر مثل حظ الأنثيين الثلث الذي بقي، إنه البنات الصلب كم يأخذان؟ لا الثلثين، بقي ثلث، من الذي يأخذ الثلث؟ الحفيدات والأحفاد يتقاسمان ذلك الثلث، إذن هنا الذكور أعتقوا أخواتهن من الحجب، الذكور أعتقوا أخواتهم من الحجب، كنا سيحجبن تماما ولا يأخذن شيئا، فلما جاء ذكر أو أكثر عصبهن، فأصبح للذكر مثل حظ الأنثيين في الثلث الذي بقي، وإلا لذهب ذلك الثلث لأولى رجل ذكر، واضح إخواني؟ إذن هنا كان يمكن أن يعني كان يمكن لو قلنا لأولى رجل ذكر كان يمكن الحفيد يأخذ أن يأخذ ذلك لوحده الثلث، لكن جعل معصبا لهن، عصبهن، واضح إخواني؟ واضح الصورة؟ طيب. قال والاثنتان فصاعدا من بنات الصلب إلا يعني يحجبان إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي، يعني الثلث، ذاك الثلث الذي بقي من الثلثين الذي سيأخذه البنات. طيب فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي وهو الثلث عن فرض البنات، وهو الثلثان عن فرض البنات والثلثان للذكر ذو حظ الأنثيين. جيد. والأخوات للأب، الأخوات لأب، شخص مات هلك هالك وترك إخوة، منهم لأب ومنهم. قال رحمه الله والأخوات للأب يحجبهن الشقيق، هلك هالك وترك أختا لأب وترك شقيقا، أو أخوات لأب وترك شقيقا، فإن هذا الأخ الشقيق يحجب البنات الأخوات لأب، يحجب الأخوات لأب. طيب. ويحجبهن أيضا شقيقتان فأكثر، إذن يحجبهن شقيق واحد ويحجبهن الشقيقتان فأكثر، إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي وهو الثلث. طيب الأخت، الأخت كم تأخذ؟ كم نصيب الأخت؟ النصف. والأختان بنص آخر آخر الآيات التي في سورة النساء الثلثان. طيب جيد، إذن الأختان يأخذان الثلثين. طيب الثلث الباقي، قال قال والأخوات للأب يحجبهن الشقيق، إذا كان هناك شقيق الأخوات لأب لا يأخذن شيئا مع الشقيق. والشقيقتان فأكثر، عنده شقيقتان فأكثر، يحجبان أيضا الأخت لأب، إذا الأخت لأب يحجبها الشقيق ويحجبها الشقيقتان، إلا إذا كان للأخت لأب أخ أو إخوة، يصبح لديهن للذكر مثل حظ الأنثيين ويتقاسمان أو يتقاسمون إن كانوا أكثر من ذلك الثلث الباقي. الثلث الباقي عن ماذا؟ عن الثلثين للشقيقتين. إذن الشقيقتان فأكثر إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي وهو الثلث. واضح؟ مثل ما ذكرناه في المسألة التي قبلها. نعم، الشقيقتان تحجبان الأخت لأب إلا إذا كان للأخت للأب شقيق لها، يعني أخ لأب آخر يعني، فإنه يعصبها فتأخذ الثلث الباقي، يعني تقاسمان الثلث الباقي. ها؟ ما كاين والو. نعم، الشقيق يأخذه هو ويحجبها. قلنا الشقيق الأخ الشقيق يحجبه الأخوات لأب، والشقيقتان تحجبان الأخت لأب. فإن كان الأخت لأب شقيق هي أيضا لها فإنه يعصبها ويتقاسمان أو يتقاسمون ذلك الثلث الباقي عن البنات. واضح؟ طيب، شقيقة واحدة وغير شقيقة؟ لا تحجبها، لا تحجبها، لأن تأخذ النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف. الأخرى شوف تأخذ المهم، نشوف القضية. طيب، فولهن ما بقي عن فرض الأخوات الأشقاء وهو الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخوات الأشقاء، الأخوات الأشقاء، ما الذي يحجب الأخت الشقيقة؟ قال يحجبهن الأب والابن وابنه. يعني عندك أخت هلك هالك وترك أختا شقيقة، فإنه يحجبها ابنه ويحجبها أبوه ويحجب ابن ابنه وهكذا. فإذا يحجب الأخت الشقيقة ولا تأخذ شيئا. قال والجدات من أي جهة كن بالأم، وتسقط الجدة التي من جهة الأب به. إذا عندك جدة أم أبيك، إذا كان أبوك حيا فإنها لا تأخذ شيئا، وعندك جدة للأم، فإذا كانت أمك حيا فإنها لا تأخذ شيئا. إذن تحجب بالذي يدلي إليه لأنه أقرب إليك. إذن الأم أقرب لابنها من أمها، والأب أقرب لابنه من أمه، هذا واضح جدا. إذن الجدة تحجب بابنها أو بابنتها التي تدلي إلى هذا الميت. طيب، وآخر من ذكر في حجب الإسقاط المولى المعتق. المولى قال والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب. هو المولى المعتق، كان عندك عبد فاعتقته لوجه الله، هذا العبد هل يرثك وترثه؟ مثلا مات ذلك العبد، قال والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب، يعني إذا لم يوجد من يرثه فإنه يرثه مولاه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، إنه مثل النسب. ولذلك كان الولاء من المسائل الشرعية التي لا مجال للعبث فيها، ولم يعد هذا الأمر لأن مسألة الرق يعني اتفقت دول العالم كله على إسقاطها، فإذا الحمد لله. لكن لو افترضنا وجود الرق أو رجوعه ثانية فهذه الأحكام الشرعية ثابتة، لا يمكن أن ينسخها أحد. وهنا نرد على من زعم أن هذه الأحكام قد نسخت وأنها لم تعد قائمة. لا، الأحكام موجودة، لكن مقتضياتها لم تعد موجودة، إذن لم نعد نحتاج لأن لم يعد يعني مكان لتطبيقها، وإلا هي موجودة الأحكام الشرعية، ولذلك على الإنسان أن يدرسها ويعرفها حتى إذا قرأ في الكتب فهمها، وحتى إذا افترضنا وجودها أو رجوعها ثانية يعرف الإنسان الأحكام الشرعية فيها. من الخطأ أن يقال هذه الأحكام لم تعد موجودة إذا نلغيها من كتب الفقه. لا، كيف تلغيها من كتب الفقه؟ هي فقه موجود، والعلماء كانوا يدرسون حتى المسائل النادرة الوجود، فكيف هذه المسائل ذكرت ونص عليها وفيها نصوص وما إلى ذلك من الأمور؟ من الخطأ أن يقول الإنسان هذا الكلام. طيب، بعد أن أتم ذكر حجب الإسقاط ذكر حجب النقص، ذكر حجب النقل، نقل أو النقص حسب. بمناسبة العلماء يقولون إن من لا يعرف باب الحجب لا يعرف الفرائض، فلا يمكنك أن تطبق الفرائض من غير أن تعرف أبواب الحجب، لأنه يعني ها أنت ذا عرفت الفروض وعرفت الوارثين من الذكور والإناث، طيب لا يمكنك أن تطبقها إلا إذا عرفت الحجب، فإنك قد تعطي من لا يستحق بوجود من يحجبه. أما إذا لم تعرف أصلا حجب النقص أو النقل هذه مشكلة عويصة، فإنك ستخلط وتخبط خبط عشواء، وهذه تماما مثل العمليات الرياضية، هذه عمليات رياضية حقيقة. ولذلك العلماء أوجبوا دراسة الرياضيات والحساب وما إلى ذلك، قالوا إنه فرض كفاية لنعرف كيف نقسم التركات والمواريث وما إلى ذلك، فهي محتاج يعني المسلمون يحتاجون إليها احتياجا أكيدا، لأنه لا يمكنك أن تطبق الفرائض من غير أن تعرف الحساب، ولا يمكنك أن تقسم التركات من غير أن تعرف الحساب، إلى غير ذلك من الأمور، فضلا عن البناء وما إلى ذلك والهندسة إلى غير ذلك، ذلك أمر آخر يعني حقيقة هو فرض كفاية في جميع الأمور، لكن هذا له علاقة وطيدة بأحكام شرعية يجب أن تطبقها، ولا يمكن أن تطبقها من غير معرفة الرياضيات. ولذلك كانوا كثيرا ما يصفون العالم فيقول العلامة الفرضي الحيسوبي، لأنه كان القوي في الفرائض قويا في الحساب، وكان هناك علماء مبدعون جدا في هذا الباب حساب وكذا، ويحلون المسألة يعني، حتى يروى أن علي بن أبي طالب أجاب عن العديد من المسائل وهو على المنبر، ومنها المسألة المنبرية الشهيرة في الفرائض، هناك مسائل تخرج عن القاعدة الأصلية، يعني هذه المسائل التي درسناها حقيقة لم ندرس نحن المسائل الخاصة، هناك مسائل خرجت عن القاعدة العامة كالغراوين ومسألة المنبرية والحمارية وما إلى ذلك من الأمور، المسائل التي يذكرونها أي مسائل، أو الأكدرية إلى غير ذلك من المسائل، أي مسائل خاصة خرجت عن الحساب الأصلي، وجلها من اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم، خاصة اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واجتهاد زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. طيب، قال رحمه الله القسم الثاني النقل من التعصيب، وحجب النقل، أما حجب النقل فثلاثة فثلاثة أقسام. الأول نقل من فرض إلى فرض دونه، وهو مختص بخمسة أشياء، كان لديهم فرض ثم لما كان هناك شخص آخر في الحساب انتقل الفرض من فرض أعلى إلى فرض أنزل. كيف؟ قال خمس أشياء: الأم ينقلها الولد مطلقا من الثلث إلى السدس، هلك هالك وترك أما. الأم لوحدها كم تأخذ؟ ثلث. شخص مات ليس له لا أبناء ولا زوجة ولا شيء، كم تأخذ أمه؟ تأخذ ثلث تركته. فإن كان له ولد تأخذ السدس. إذن والأم ينقلها الولد مطلقا من الثلث إلى السدس، وولد الابن مطلقا، يعني الولد والحفيد وما إلى ذلك كلهم ينقلونها من الثلث إلى السدس. وهلك هالك وله إخوة أخوان فأكثر أيضا ينقلان الأمة من الثلث إلى السدس. إذن والاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات. إذن الأم تأخذ الثلث في حال لم يكن لديه إلا ذلك الولد. أما إذا كان لها ولد وله إخوة اثنان فأكثر أو إخوة وأخوات فإنها تأخذ السدس، وإن كان لها ولد ولها أحفاد فإنها أيضا تأخذ السدس. واضح؟ مهم هذه القضية. طيب الزوج، وهذا كله بنص كتاب الله، الزوج ينقله الولد وولده من النصف إلى الربع. هلك هالك أو هلكت هالكة، حقيقة هلكت هالكة وتركت زوجا. الزوج في حالة لم يكن لديهم أبناء لا له ولا لها، كم نصيب هذا الزوج من تركة زوجته؟ النصف. النصف. فإن كان له ولد، إن كان للزوجة أولاد حقيقة، فإن كان للزوجة أولاد فإنه سواء منه أو من غيره فإنهم ينقلون نصيبه من النصف إلى الربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. واضح؟ لا، ولد يعني مطلق الأبناء يعني، وولده من النصف إلى الربع، والزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن. من ينقل الزوج؟ يعني أنك إذا هلك هالك وترك زوجة، هلك هالك وترك زوجة، فهذه الزوجة تأخذ الربع من تركته إن لم يكن لديه أبناء. أبناء. فإن كان له أبناء فإنهم يزاحمونها وتأخذ الثمن فقط. واضح؟ وهؤلاء الأبناء سواء كانوا منها أو من غيرها، إنه لأن الحديث عن الزوج الذي مات. نعم. لا تؤثر، لم تذكر بتاتا. لا، لأنهم لديهم فرض، لديهم تعصيبهم، يأخذون ما بقي. طيب، وبنات الابن ينقل الواحدة منهن عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين الواحدة فوقهن فيأخذن السدس. طيب شوف، هلك هالك وترك بنات ابن، بنات ابن يعني حفيدات. البنت كم تأخذ أصل؟ النصف. لو مات شخص وترك بنتا واحدة تأخذ النصف. طيب مات وترك حفيدة واحدة كم تأخذ؟ النصف، صح ولا لا؟ طيب مات وترك بنتا وحفيدة يعني بنت ابن يعصبان بعضهما الثلثين. إذن والاثنتين فأكثر عن الثلثين الواحدة فوقهن. إذا أصل البنتان كم تأخذان؟ البنتان تأخذان الثلثين، صح؟ طيب ولو كانت بنت وحفيدة فإنهما يأخذان، كلاهما يأخذان الثلثين. قال وبنات الابن ينقل الواحدة منهن عن النصف والاثنتين. نعم، يعني أن الحفيدة كانت ستأخذ كم لوحدها، فلما كانت عمتها معها كم أخذت؟ السدس. إذن هذا هو القضية هنا، حجبت عن النصف إلى السدس لوجود عمتها، فالعمة تأخذ النصف وهي نعطيها السدس تكملة الثلثين، إذن عمتها أخذت نصيبها يعني نقصت عنها نصيبها الحفيدة. إن كانت عمتان يأخذان الثلثين والحفيدة لا شيء لها، يحجبان حجبا كاملا. ذكرنا هذا من قبل، قلنا إن الحفيدة يحجبها بنت الابن، بنت الابن يحجبهن الابن ويحجبهن أكثر من واحدة من بنات الصلب، واضح؟ طيب، والأخوات للأب، هو قال هنا وبنات الابن ينقل الواحدة منهن عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين الواحدة فوقهن فيأخذن السدس، والأخوات للأب ينقلهن إلى السدس الأخت الشقيقة. عندك أخت لأب، عندك أخت لأب، لو مفترض لو كانت لوحدها لأخذت النصف، واضح؟ لكن إذا كان لك أخت لأب وأخت شقيقة فإن الأخت الشقيقة تنقلها من النصف إلى السدس، من النصف إلى السدس. نعم. طيب، ويصبحان يعني يتقاسمان الثلثين. طيب، القسم الثاني هو النقل من التعصيب إلى الفرض، النقل من التعصيب يعني كان من المفترض أن يأخذ بالتعصيب وإذا به أصبح يأخذ بالفرض، وهو مختص بالأب والجد فينقلهما الابن وابنه إلى السدس. هلك هالك وترك ومختص بالأب والجد، هلك هالك وترك أبا، ترك أبا أو جدا، ترك أبا أو جدا. الأصل أنك إذا أن الهالك إذا هلك وليس يوجد أحد ليرثه إلا أبوه فإن الأب يحوز التركة كلها، فإن لم يكن له أي وارث إلا الجد فإن الجد يحوز التركة كلها، صح ولا لا؟ طيب، فإن كان له ابن، إن كان للهالك ابن وله أب أو الحفيد له ابن ابن وله أب، فإن ذلك ينقل الأب وينقل الجد إلى السدس من الفرض، بعد أن كان سيأخذ بالتعصيب سيأخذ السدس فقط، واضح؟ ولا حساب خاص وخلاف بين العلماء في هذا الموضوع. القسم الثالث النقل من فرض إلى تعصيب وهو مختص بالبنات، كنا سيأخذن فرضا فأصبحنا يأخذنا بالتعصيب، هذه مسألة ذكرناها من قبل وسأعيدها هنا، وهو مختص بالبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات للأب، فإن البنات يفرض للواحدة منهن إذا انفردت النصف. عند هلك هالك وترك بنتا كم تأخذ البنت؟ النصف. لكن إن كن اثنتين كم يأخذان فأكثر؟ يأخذان الثلثين. طيب جيد، وإذا كان لهن أخ ها أصبح للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يعد لهن فرض، واضح؟ هذه واضحة الحمد لله. طيب، وإذا كان لهن أخ لم يرثن باستهام ويرثن بالتعصيب، وكذا حكم بنات الابن إذا استحققنا الوراثة والأخوات الأشقاء والأخوات الأب ما عدا من الأشقاء. هذا الكلام ذكرناه من قبل، وذكرنا أن البنت هي وبنت وشوف هنا قال وكذا حكم بنات الابن إذا استحققنا الوراثة، بنت الابن إذا استحقت الوراثة كم تأخذ؟ لوحدها النصف، فإن كان لها أخت فإنها تأخذ الثلثين، فإن كان لها عمة ف فإن تأخذ السدس والعمة تأخذ النصف، يعني السدس تكمل الثلثين، يقولون هكذا، يقولون هكذا تكمل الثلثين. وكذلك ذكرنا في الأخوات الأشقاء والأخوات للأب مع عدم الأشقاء نفس الشيء ذكرناه آنفا. وبهذا يكون هذا الفصل قد انتهى، ويبقى لنا فصل أخير سأذكره الآن. الفصل الأخير من هذا الوقت 40، هذا سأنهيه بسرعة. ليس قال رحمه الله فصل يمنع الميراث، موانع الإرث. ما الذي يمنع الإنسان من الميراث؟ قال يمنع الميراث اختلاف الدين، فلا توارث بين مسلم وكافر، ولا بين يهودي ونصراني، بين اليهودي والنصراني. قال الدليل على هذا، إذا إنسان مثلا كان نصرانيا فأسلم، مات أبوه، هل يرثه؟ لا، لا يرثه. ولذلك هل يمكنه أن يكتب له أبوه شيئا؟ نعم، لا حرج في ذلك. أما الميراث فلا ميراث. مسلم مات وأبوه كافر، هل يرثه أبوه؟ لا، لا يرثه أبوه. وهكذا قاعدة مضطردة بهذا الشكل. إذن الكافر لا يرث المسلم بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما منع الميراث بين اليهودي والنصراني فلحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. وهذا حديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجة وغير واحد من أهل العلم. قال والرق، عبد، العبد يرث؟ لا، لا يرث العبد. فلا يرث الرقيق ولا يورث، وما مات عنه فهو لمالكه. إذا مات، كان لديك عبد فمات رحمه الله، أنت تحوز ماله كله، ولو كان له أبناء، ولو كان له أبناء. الرق لا يرثه، يحوز، لا يرث ولا يورث. ولو كان عبدا ومات له أب، هل يرث أباه؟ لا، لا يرثه. فالأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا حديث متفق عليه. إذن مال العبد هو دائما لسيده، إنما هو أمانة في يده، إذن هو ليس ملكا له، لأنه هو وما ملك لسيده. طيب، والقتل فلا ميراث لمن قتل مورثه عمدا. لما؟ لأنه استعجل الأمر قبل أواني فعوقب بحرمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ليس للقاتل من مال المقتول شيء. وهذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن شخص، رحمك الله، شخص استعجل وقتل مثلا أباز الله العافية، أو امرأة قتلت زوجها، نورثها منه؟ لا نورثها منه، انتهى الأمر. وفي ذلك تفصيل في القتل الخطأ وما إلى ذلك من الأمور، هناك تفصيل يعني يوجد في الكتب الكبيرة. قال: وانتفاء النسب باللعان فينقطع التوارث بين الملاعن والولد فقط. كيف؟ اللعان هو عندما يشك رجل في امرأته ويتهم، مش يشك، يتهم بالزنا وليس له شهود إلا هو، هو الشاهد الوحيد، فيذهب عند القاضي فيأمر باللعان، فهو يلعن، يتلاعن ويختمها بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي ترد اللعن كما سورة النور وتقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن ردت لعانه يعني نجت من الموت، وإن سكتت ولم ترد لعانه فإنها ترجم إلى الموت. وفي جميع الأحوال فإن النسب ينقطع بينهما انقطاعا كليا. طيب الولد الذي إما تكون حاملا به أو يتهم أن يعني أنه ولد الحرام وأنه لا يعترف به فيصبح ولدها هي وليس ولده هو، إذن لا يرث هذا الذي كان يسمى أبا له. واضح؟ إذا ولد الملاعن لا يتوارث، إنما يرث أمه فقط. ولذلك ورد في الحديث الصحيح في حديث المتلاعنين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: وكانت حاملا، وكان يعني امرأة منها يعني ذكرت في القصة، وكان ابنها ينسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، إذن ترث أمه فقط أما ليس له أب. قال: واستبهام المتقدم والمتأخر في الموت كما إذا مات أقارب تحت هدم مثلا، وهذا يسمى ميراث الهلكة والهدمة، ما بيت سقط، قنبلة سقطت على ناس، أنا أعرف هذا من مات قبل الآخر. وهذا فيه تفصيل حتى إنه فيه فصل خاص يسمى ميراث الغرقى والهدمة، لم يذكر هو هذه الأمور كلها، واكتفينا بهذا القدر. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الباب العاشر، وسندخل في الباب الحادي عشر وهو في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب. هذا الباب يبدأ بعقيدة لطيفة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي أداب وأخلاق سنذكرها إن شاء الله في موضعها. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم.